النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه يا دوا العيانا اشتغنا ليه اشتغنا ليه